بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم أصول في تفسير السلف، الدرس الثاني. الدخول في التفاصيل هذه، يعني الدخول في تفاصيل الصلاة وكل ما يتعلق بها يدخل في التفسير، يعني اللي هي مدلول عام لمعنى إقامة الصلاة، يعني أداءها بخشوع إلى آخر العبارات اللي ذكروها، هذا هو إيش التفسير. لكن الدخول في التفاصيل هذه لا يدخل في ماذا؟ في التفسير، وإن كان يدخل في البيان النبوي للقرآن، البيان النبوي للقرآن واسع، لكن كمصطلح تفسير لا يدخل. وهذا النظر اللي هو النظر إلى دخول مثل التفاصيل والذي جعل بعضهم يتكلم عن قضية هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أو لم يفسره. إذا نظرنا إلى التفسير المباشر فنعلم أنه إيش؟ قليل. لكن إذا كان المراد عموم البيان فلا شك أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن، هذا بلا إشكال. لكن إذا كنا نناقش مصطلح التفسير بين يدينا اللي نعرفه الآن نقول لا، لم يفسر القرآن كاملا. لكن إذا قيل البيان النبوي عموما فنقول لا، البيان النبوي للقرآن ما في القرآن شيء إلا والرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه، وهذا موضوع طبعا يعني محل نقاشه غير هذا لكي لا نطيل. عندنا بعض الأحكام التي وردت ويتدل على حاجتنا إلى البيان النبوي، على سبيل المثال قول سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قول سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، لو احنا أخذنا الآن على ظاهر الآية اعتزال النساء، ألا يمكن أن يفهم منه العموم، عموم الاعتزال؟ يعني يفهم منه من حيث هو ظاهر الآية من عموم الاعتزال، يعني تعتزل في المأكل والمشرب والمنكح، لأن الآية جاءت إيش؟ عامة، اعتزلوا النساء في المحيط، لم تقيد بشيء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا طبعا سبب النزول معروف وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ماذا؟ على أن الاعتزال إنما يكون في ماذا؟ في النكاح. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن هذا يدل على أننا بحاجة إلى البيان النبوي أو لسنا بحاجة. إذن لاحظ الآن الأحكام الفقهية بالذات، الأحكام الفقهية بالذات لا يمكن أن نعرفها إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمر موكل به صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نعرفها إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. أيضا من القضايا التي أيضا لا تعرف إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم بيان بعض المغيبات التي ترد في الآيات، وسيرد عندنا طبعا إشكالية إسرائيليات نناقشها بعد قليل. لكن الآن كلامنا عن أن هناك مغيبات لا يمكن أن تعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. طيب كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، هذه قضية غيبية، يعني ما هي الأذية التي أذي بها موسى؟ طبعا أذي موسى بأشياء كثيرة جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عن إيذاء بني إسرائيل لموسى، فقال إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاهم بني إسرائيل، إلى آخر طبعا ما ذكروه بأنهم قالوا أنه ببرص أو غيره من الأمراض، فأنه أتى إلى النهر ليغتسل وضع ثوبه على حجر، لما خرج يريد أن يأخذ ثوبه انطلق الحجر بثوبه ودخل في سوق بني إسرائيل ورآه بنو إسرائيل كأحسن ما خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الخبر الغيبي ما في من الغرابة، لو لم يكن مرويا في الصحيح لا استنكر، لكنه خبر صحيح، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الخبر الغيبي، فهذا لا يمكن أن يخترع وأن يذكر، وإنما يأخذ عن ماذا؟ عن طريق الرواية. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وبينه فإننا نقبله لصحته كما هو وارد في صحيح البخاري وغيره. أيضا لاحظ حياة الشهداء لما سأل عنها الصحابة في قول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نوع الحياة لا يمكن أن يعرف، كيف هم أموات ويصابون بماذا؟ بالحياة. فمن أين يعرف هذا؟ تعرف هذه القضية الغيبية إنما تعرف بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. إذا المقصد من هذا إن عندنا الغيبيات والأحكام العملية هذه إنما تؤخذ عمن؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل فيها. وإن كان الغيبيات سيرد فيها شيء آخر، لكن مقصد التنبؤ إلى هذا. أيضا قد يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان بعض المجملات، يعني يكون في الآية إجمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا المجمل، في مثل قول سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى، ما هو أو أي المساجد هو؟ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد، قال: فأخذ كفا من حصباء، لأنه سئل عن هذا، قال: فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، يقصد مسجد المدينة وليس مسجد إيش قباء. وليس طبعا النقاش هذا، لكن مقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى. لو استرسل طبعا في ذكر أصناف البيان النبوي ستظهر أصناف أو أشياء كثيرة جدا، لكن ليس هذا المقصود أو ليس هذا محل ذكر هذه، لكن المقصود الإشارة إلى ذلك. مما يلحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في بيانه المباشر، لم يرد عنه بيان شيء من المعاني اللغوية إلا نادرا، يعني لم يرد عنه بيان شيء من المعاني اللغوية إلا نادرا، للسبب الذي ذكرت لكم سابقا، وهو ماذا؟ أن القرآن نزل عربيا على قوم عرفهم يفهمون عربيتهم، هذا هو الأصل. لكن إذا استشكلوا شيئا منه سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الملحظ تنبأ له أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكتب كتابه في مجاز القرآن، وكان أحد أسباب كتابته له أن القرآن، أن الذين كانوا يفهمون عربيته قد انتهوا، وجاء أقوام لا يفهمون عربيته فهم بحاجة إلى فهم عربيته، فألف كتابه مجاز القرآن من أجل هذا. يقول أبو عبيدة معمر المثنى: قالوا: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وتصداق ذلك في آية من القرآن وفي آية أخرى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلم يحتج السلف الذين ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني إلى آخر كلام. فهذا ينبه أو يشير إلى هذه القضية، أن السلف خصوصا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى البيان، إلى البيان العربي، لأنهم كانوا هم عرب. لكن الذين جاءوا في عهد أبي عبيدة لا شك أنهم كانوا يحتاجون إلى بيان عربيته أكثر بكثير مما كان يحتاجه من كان قبلهم، ومن كان قبلهم لا شك أن من أدرك الوحي وهم الصحابة لم يكونوا بحاجة مثل ما كان من جاء بعدهم بحاجة هذا البيان. نأخذ أمثلة من التفسير النبوي أو من الآثار التي تدل على المعنى الذي ذكره أبو عبيدة. لاحظوا في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما سأل الصحابة أو لما استشكلوها قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ لأنهم الآن أخذوا في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن المراد به مطلق الظلم، أن المراد به مطلق الظلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد به نوع من الظلم، وهو إيش؟ الشرك، بقوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الآن أيضا عندنا حديث آخر لعدي بن حاتم، قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. فهم الآن عدي مرتبط بالبيان العربي ولو أو لا، يعني فهمه الآن لهذه الآية فهم عربي أو غير عربي؟ عربي، لأنه فهم من الخيط الأبيض والخيط الأسود إيش؟ أنه عقال أبيض وعقال أسود، لأن العقال أبيض والعقال الأسود يتكون من ماذا؟ من الخيوط. فهكذا هو فهم. فإذا فهمه من جهة اللغة سليم أو غير سليم؟ سليم. وفهم الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من جهة اللغة سليم أو غير سليم؟ سليم من جهة اللغة لا نتكلم، لكن ليس هو المراد في الآية، يعني يجب أن نفرق بين هذا وهذا. طيب، لما ننظر الآن إلى هذه الأحاديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما فهم هؤلاء هذا الفهم العربي نهاهم عن هذا الفهم العربي؟ يعني نهاهم عن أن يفهموا القرآن بلغتهم؟ طيب، لما لم ينهاهم ألا يمكن نستفيد أن فهم القرآن باللغة العربية أصل أو مصدر من مصادر التفسير؟ لأنه لو كان منهجهم هذا خطأ لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبههم على ماذا؟ على خطأهم. ما الذي بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بين لهم أن فهمهم الذي فهموه خطأ، لكن المنهج الذي سلكوه ليس بخطأ. يعني إذا المنهج الذي سلكوه ليس بخطأ، لكن الفهم الذي فهموه إيش؟ خطأ. فالآية محتملة، الآية فيها إيش؟ احتمال. فالاحتمال الذي فهموه هو الخطأ، لكن الأسلوب الذي سلكوه ليس بخطأ. فلو أن بنينا من هذه الآثار أن اللغة العربية مصدر من مصادر التفسير لكان صوابا، لكان صوابا. أيضا هناك قضية مهمة جدا نستطرد بها قليلا وننتبه لها. لو سأل سائل وقال متى بدأ التفسير بالرأي؟ متى بدأ التفسير بالرأي؟ طبعا لما نقول تفسير بالرأي لا ننظر تفسير بالرأي المحمود والمذموم، نتكلم عن تفسير بالرأي من حيث هو رأي، أما التقسيمات المحمود والمذموم ستأتي لاحقا. لكن التفسير بالرأي يعني إعمال العقل في فهم النص. نعم. إيش؟ يعني من عهد الصحابة بعد الرسول ولا في عهد الرسول؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، بالأدلة هذه، بدلالة هذه الأدلة. يعني لاحظ الآن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هم فهموا فهما أو لا؟ هذا الفهم اللي فهموه أخذوه عن الرسول أو فهموه بعقولهم؟ يعني اجتهدوا في فهم النص، اجتهدوا في ماذا؟ في فهم النص، ففهموه هكذا. فجاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الفهم، عن هذا الفهم. وكذلك ننتبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ماذا؟ عن أن يجتهدوا في هذا الفهم، لكن بيّن لهم ما هو الصواب من المحتملات. فإذا لو قال قائل إن بذور التفسير بالرأي يعني لفهم النص من غير الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدلالة هذين النصين وغيرها من النصوص التي تدل على أن الصحابة فهموا شيئا وعرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لعمرو بن العاص لما صلى يعني بأصحابه وهو إيش؟ محتلم، واستدل بماذا؟ بالقرآن، وأجازه الرسول أو أقر الرسول صلى الله عليه وسلم على فهمه. إذا المقصد من ذلك فقط الإشارة إلى هذه الحيثية. يعني هذه الأحاديث، وأيضا اسمحوا لي أيضا أن استطرد مرة أخرى وأحب أن تنتبهوا لها، أنه عندنا قضية مهمة، أنه الآثار أحيانا تعطينا أكثر من فائدة في مسائل التفسير أو علوم القرآن ولا ننتبه لها، لأننا لا نعمل النظر وندقق في هذه الآثار. فلو على سبيل المثال هذا الأثر اللي هو أثر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لو أردنا أن نستخرج منه مجموعة من المسائل المتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير، هل يمكن أن نستخرج منها غير هذين؟ الآن أخذنا منها أنه صحة الرجوع إلى لغة العرب، وأخذنا منها بداية إيش؟ التفسير بالرأي. هل يمكن نأخذ منها معلومات أخرى؟ نعم، تفسير القرآن بالقرآن، أحسنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر ماذا فعل؟ فسر آية بماذا؟ بآية، هذا جيد. أيضا أيضا الرجوع النبي للتفسير إيش؟ النبوي. نعم، الخاص الإجمال والتبيين مثلا. إذا المقصد لما نعمل الذهن سنجد أن الآن هي 5 فوائد، ممكن يكون أكثر من هذا. لما نعمل الذهن في هذه الآثار، وهذه قضية مهمة جدا، يمكن أن نستنبط من هذه الآثار كثير من المعلومات المرتبطة بماذا؟ بشيء من أصول التفسير أو شيء من علوم القرآن. والحقيقة أدعو دائما إلى أنه ينتبه إلى هذه الآثار ويحاول الاستنباط منها على هذا الأسلوب. كذلك أثر عدي بن حاتم سنجد في أمثلة أو فيه إيش؟ إشارة إلى مسائل أخرى غير مسائل المذكورة. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن الصحابة، علماء الصحابة الكبار، بعضهم انشغل بالأمارة وبعضهم انشغل بماذا؟ بتعليم الناس. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه لما أخذ الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمر بجانبه دائما وزيرا له، لا نجد أن أبا بكر أو عمر انشغل بتعليم الناس كثيرا. لكن لما ننظر إلى أبي بن كعب أو زيد بن ثابت في المدينة على سبيل المثال، انشغلوا بماذا؟ بتعليم الناس. معاذ بن جبل ذهب إلى الشام يعلم الناس. ابن مسعود في عهد عمر ذهب إلى الكوفة يعلم الناس. إذا المقصد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغال بعض علمائهم بالخلافة أو ما يتعلق بها، كان هناك جملة من فقهاء الصحابة علمائهم انتشروا في الأمصار يعلمون الناس انتشروا في الأمصار يعلمون الناس، وكان منهم بعض هؤلاء الذين ذكر. في عهد الصحابة اللي هو في هذا العهد وعهد الخلفاء الراشدين علم التفسير بدأ يظهر ويبرز. فنجد مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورد عنه روايات في التفسير، وابن مسعود وتوفي 32 أو قيل 35 أيضا ورد عنه روايات في التفسير، واستمر الحال هكذا حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين لعام 40. بعد انتهاء عهد الراشدين نجد بروز حبر الأمة اللي هو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هو الذي يعني يمكن أن يقال إنه نشأ وترعرع على يديه علم التفسير حتى أنه صار ينسب إليه، ولهذا قال عنه ابن مسعود حبر الأمة وترجمان القرآن. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وبعلم الكتاب، وفي رواية قال وعلمه التأويل. فإذا المقصد ننتبه إلى أن ابن عباس رضي الله عنه صار هو المتصدر لماذا؟ لعلم التفسير بعد انتهاء هؤلاء الطبقة من علماء الصحابة. بمعنى أنك لو نظرت في عهد ابن عباس من الصحابة كان مشهورا بالتفسير في عهد ابن عباس يعني فيما بعد الأربعين؟ نعم من؟ لا من الصحابة أقول. هل في أحد من الصحابة؟ نعم عبد الله بن مسعود. لا أقول توفوا قبل خلاص 35، احنا نتكلم بعد عام 40. ايش؟ عائشة ليس لها تفسير لأن تفسيراتها قليلة جدا، لكن إنسان تصدى للتفسير من الصحابة وجلس له مثل ابن عباس موجود؟ من؟ زيد بن ثابت ما له تفسير، يعني تصدى للإقراء، يعني قليل جدا التفسير عنه وتصدى للإقراء. ايش؟ لا يوجد. يوجد او ما يوجد؟ لا يوجد مثله. توفي قديما 35، كان يعني بعد الأربعين. يعني قصدي من هذا ننتبه الى ان ابن عباس رضي الله عنه تصدى للتفسير وجلس للتفسير حتى صار مشهورا به، ولهذا كثر تلاميذه. طبعا كان في عهده بعض التابعين الذين أخذوا عن بعض الصحابة، نعم موجود، لكن من الصحابة لم يكن موجودا في ذلك الوقت الذي يكون مشهورا بالتفسير تصدى له مثل عبد الله بن عباس. طبعا مثل ما ذكر الأخ قضية زيد بن ثابت، لو رجعنا إلى المرويات في التفسير هل نجد عن زيد بن ثابت روايات تفسيرية؟ قليلة جدا، يعني سنجد أن الروايات عن زيد بن ثابت قليلة جدا جدا. وزيد رضي الله عنه إنما اشتهر بماذا؟ بعلم الإقراء، يعني كان يقرأ القرآن، وإن كان طبعا من ترجم له يترجم له في جملة إيش؟ المفسرين، لكن لا يوجد بين يدينا شيء من هذه الرواية. بعد جيل الصحابة جاء جيل إيش؟ التابعين، وأخذ التابعون عن الصحابة سواء أخذوا عن ابن عباس أو عن غيره من الصحابة مثل مسعود أو زيد أو أبي، فاشتهر عندنا مجموعة منهم. نذكر على سبيل المثال سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم والحسن وأبو العالية، مجموعة من التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة. ثم جاء بعدهم أتباع التابعين. في طبقة أتباع التابعين يجب أن ننتبه إلى أن التفسير انقسم إلى قسمين من جهة الرواية والدراية. عندنا جملة من أتباع التابعين كانوا نقله، كانوا إيش؟ نقله، يعني ينقلون إيش؟ التفسير، يعني كثر في جيل أتباع التابعين نقلة التفسير، وقلة منهم كانوا إيش؟ لهم آراء مستقلة، بعكس جيل التابعين كان أهل الدراية كثيرون والنقلة أقل. على سبيل المثال لما نأتي إلى أربدة التميمي، ترجعون لترجمته يقول راوي التفسير عن ابن عباس، لكن هذا أربدة لا يمكن أن تجد له قولا مستقلا في التفسير، إنما هو ناقل. لكن أبو مالك غزوان الغفاري أيضا روى التفسير عن ابن عباس، لكن أيضا نجد له أقوال مستقلة، يعني روى التفسير عن ابن عباس وله أقوال إيش؟ مستقلة. مجاهد كذلك روى التفسير عن ابن عباس وله أقوال مستقلة. إذن في طبقة التابعين كان هناك رواية ودراية، يعني كانوا يروون، وكان أيضا لهم أقوال مستقلة في التفسير. في جيل أتباع التابعين كثر النقل وقلت إيش الدراية. فلو احنا نظرنا إلى طبقة التابعين سنجد كثرة في المفسرين وفرة، وفي جيل أتباع التابعين قل المفسرون. نذكر منهم على سبيل المثال، طبعا عندنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان والكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهم في طبقة أتباع التابعين. لكن الرواية كانت كثيرة جدا، يعني أهل الرواية كانوا كثيرون، وهؤلاء بعض أهل الدراية، معنى لهم أقوال مستقلة ولهم اختيارات خاصة في التفسير. بهذا الجيل نلاحظ ملاحظة أن جيل أتباع التابعين به توقفت الدراية من جهة ما يتعلق بأهل السنة. إنه ما بعد جيل أتباع التابعين، وهذا أيضا في كل يعني في كثير من المحاضرات أقوله ولا زلت أكرر، إنه هل برز من أهل السنة في ما بعد جيل أتباع التابعين إنسان أيضا متصدي للتفسير؟ الملاحظ أنه غلبت إيش أو غلب جانب الرواية على أهل السنة في هذا الباب، فصاروا يتناقلون ما روي عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين. ولا يوجد في هذه الفترة لما بعد أتباع التابعين إلى تقريبا بروز بن جرير الطبري، لا يوجد من يوصف بأنه كان متصديا للتفسير في طبقة أهل السنة والجماعة. في جيل أتباع التابعين هنا أو قبل هذا، هذا التاريخ الموجز ذكرت لكم يمكن أن نرصد منه يعني من خلال نتائج، طبعا هذا نتائج أذكرها لكم هي خلال استقراء لتاريخ هذه المرحلة، لمرحلة تفسير الصحابة وتفسير التابعين واتباع التابعين ومعها التفسير النبوي. يمكن نقول أولا أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير النبوي المباشر كان قليلا، سواء بالنسبة لعدد الآيات أو بالنسبة للمروي عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. ولهذا لو جمعنا المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره المباشر ما يجي ولا في جزء صغير. فإذا نظرنا إلى التفسير المباشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنجده قليلا. هناك قول مارد لكن أشير إليه إشارة لا بأس. بعض العلماء يرى أن تفسير الصحابي هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا عليه إشكال بدلالة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا اختلافا بينا في بعض القضايا، ولو كان عندهم فيها بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكروا أنه عن النبي ولانقطع وانحسم فيه ماذا الخلاف مثل خلافهم في القرآن. لو كان عند أحد بيان مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالآية المراد بالقرآن في الآية كذا لذكره وانحسم الخلاف، وغير من الآيات التي وقع فيها خلاف ما يدل على أنه لم يكن عندهم فيها بيان مباشر فبذلك وقع الاختلاف. لو نظرنا القضية الثانية إلى مصادرهم في التفسير، ننظر إلى الصحابة طبقة الصحابة. الآن أريد منكم أن تذكروا لي ما هي مصادر الصحابة في التفسير لو احنا حاولنا نتأملها. ما هو أول مصدر؟ نعم نعم أول مصدر قبل يعني أول مصدر كانوا يرجعون إليه ما هو؟ اللغة. طيب ماشي اللغة العربية، غير اللغة إيش؟ النبي اللي هو السنة النبوية أو التفسيرات النبوية المباشرة، أيضا القرآن، أيضا القرآن. إذن عندنا الآن القرآن والسنة النبوية سواء كانت تفسير نبويا أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وعندنا إيش؟ اللغة. طيب أيضا ذكر الأخ النقل اللي يمكن نقول عنه رواية بعضهم عن بعض، يعني ورد تفسير أنه ينقل بعضهم عن بعض. أيضا أسباب النزول أيضا مصدر خاصة صريحة، طبعا نتكلم عن أسباب النزول إيش الصريحة أيضا تعتبر من المصادر. أيضا هو نفسه ذكرناه لرواية بعض الصحابة عن بعض، إيش فيه غير هذا؟ الاستنباط ليس الآن يعني مصدرا، الاستنباط ليس مصدرا، لكن الاستنباط سيعتمد على مصادر. نريد الآن المصادر. نعم إيش؟ أي نعم اللي هي عادات العرب كانت أيضا مصدرا من مصادر التفسير ترجعوا لها، اللي هي ما يتعلق بالبيئة المحيطة بهم مما يعرفونه من عادات العرب أيضا كانت مصدر يعني يبنون عليها تفسيرا. بقي أيضا من المصادر. نعم إيش؟ ما أسمعك. اللي المرويات بني إسرائيل كذا، اللي هو يسمى بماذا؟ بالإسرائيليات، أيضا كانت مصدرا رجعوا إليه. إذا لو احنا نظرنا إلى هذه المصادر سنجد القرآن، السنة النبوية، اللغة العربية، أسباب النزول الصريحة، ما يتعلق بأحوال من نزل فيهم الخطاب، أيضا رواية بعضهم عن بعض اللي هو الرواية، وكذلك نجد مرويات بني إسرائيل. إذن هذه جملة المصادر التي رجعوا إليها. من جاء بعدهم فقد سيزيد مصدر، وهو أن التابعين ينقلون عن من؟ أتباع التابعين ينقلون عن من؟ عن التابعين. هنا أيضا نلاحظ أنه هذه المصادر ذكرناها تختلف من طبقة إلى طبقة، من جهة الكثرة والقلة، ومن جهة قوة الاعتماد وضعف الاعتماد. لأن المقصد الآن أن هذه من حيث الجملة هي مصادر رجعوا إليها، لكن قد يكون بعضهم أكثر من بعض في أحد المصادر. فلو نظرنا على سبيل المثال إلى بن زيد سنجد أنه هو من أتباع التابعين، سنجد أنه يكثر من ماذا؟ من تفسير القرآن بالقرآن. لما نرجع إلى الحسن البصري وقتادة نجد أنهم يكثر عندهم البلاغ، يعني البلاغات، يقولون بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، اللي هو التفسير بماذا؟ بالسنة، أكثر من غيره. وإن كان في النهاية المصادر هذه هي التي يرجعون إليها. إذن أيضا يمكن أن نخلص من تاريخ هذه المرحلة أن هذه جملة أو جمهور المصادر التي رجعوا إليها. وهنا يجب التنبه إلى قضية أيضا، ليس كلامنا الآن في خاصة في مرؤية، نتكلم عن مرؤية إسرائيل، ليس كلامنا هنا الآن عن تفصيل، لكنه هل رجعوا أو ما رجعوا؟ هم رجعوا، يعني إذا كان من منهجهم الرجوع إلى هذه الرواية. ثم قضية قبول أو عدم قبول هذه قضية أخرى. القضية الرابعة أيضا مما يلحظ في تفسير هذه الطبقات الثلاث أنه قد وقع اختلاف في تفسير هذه الطبقات الثلاث، يعني وقع اختلاف بينهم في التفسير. لكن هذا الاختلاف الذي وقع بينهم هل هو اختلاف تناقض يسمى تضاد، أو هو اختلاف تنوع؟ نعم، أغلب الاختلاف الذي ورد في تفسير هذه الطبقات الثلاث هو إيش؟ اختلاف تنوع. اختلاف إيش؟ تنوع. ولعل إن شاء الله يأتي تفصيل قضية اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد فكان قليلا جدا، يعني موجود لكنه قليل. متى برز اختلاف التضاد أكثر؟ أيوة، لما ظهرت إيش؟ الفرق. لأن أي تفسير مبني على اعتقاد سيكون مخالفا لماذا؟ لتفسير السلف. فإذا يكون التضاد ليس في تفسير السلف نفسهم، إنما في تفسير الخلف مع تفسير السلف. يعني التضاد سيقع متى؟ حينما يكون تفسير الخلف مع تفسير السلف، لكن ليس دائما، لكنه كثر اختلاف التضاد بدخول كثير من التفسيرات المبنية على المعتقدات أما في تفسير السلف فكان التضاد قليلا، يعني ما هو معدوم، كان موجود لكنه قليل جدا جدا. من أمثلته مشهور القرء اختلاف تضاد، المطلقات تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، هذا اختلاف تضاد. أيضا كذلك عسعس هو في صورته تضاد، وإن كنا قد نقبل أنه أول ليل وآخر نهار، لكنه في صورته ماذا؟ تضاد. وأمثلة كثيرة في أو أمثلة موجودة في تفسير أو في اختلاف التضاد، لكن أغلب الاختلاف كان مما هو داخل اختلاف التنوع. القضية الخامسة هنا عندنا، وهي السبق الإشارة إليها، أنه هل كان السلف يعملون رأيهم أو لا، يعني يجتهدون أو ما يجتهدون؟ طبعا واضح عندنا أنهم كانوا ماذا؟ يجتهدون. طيب هذا الاجتهاد كان قبل قليل الأخ ذكر عنه أنه الاستنباط، هذا الاجتهاد كان مبنيا على علم أو كان اجتهادا من هواهم؟ مبنيا على علم، لأن إذن عندهم إيش؟ مصادر، المصادر ذكرناها قبل قليل. إذن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو أتباع التابعين لما كانوا يجتهدون في التفسير كان عندهم ماذا؟ علم، يعني يبنون على علم. المصادر التي عندهم هي أساس هذا الاجتهاد أو الاستنباط، هي أساس هذا الاجتهاد أو الاستنباط. وهذا الاجتهاد هو الذي أوقع الاختلاف. لماذا؟ لأن النظر إلى النص من أكثر من واحد مع اختلاف قدراتهم الذهنية والعلمية واختلافهم في النظر إلى المصادر لا شك أنه يورث ماذا؟ يورث اختلافا. فإذا وقع الاختلاف بسبب النظر أو بسبب النظر إلى النص مع اختلاف هذه المصادر. لكن السؤال الذي يرد هذا الاختلاف الذي ورد عندهم وهذا الاجتهاد هل وصل إلى حد أن يكون هناك تحزب وإحن في النفوس بين هذه الطبقات الثلاث؟ يعني هل نجد في الطبقات الثلاث أن هناك يعني تعادي وتحزبات من أجل الآراء في التفسير؟ لا يوجد. يعني هذه قضية مهمة جدا ننتبه لها، أنه لم يكن يوجد تحزبات أو التعصب للآراء والالتفاف حولها من مجموعة والانتصار لها، لا في جيل الصحابة ولا في جيل التابعين ولا في جيل أتباع التابعين، مع أننا نجد أن الصحابة يختلفون، آسف التابعين، أن التابعين يختلفون في ماذا؟ في الشيوخ. هؤلاء تلقوا عن ابن مسعود وهؤلاء تلقوا عن ابن عباس، ومع ذلك ما وقع بين أصحاب مسعود وأصحاب ابن عباس تحزب لرأي شيخهم هؤلاء، هؤلاء تحزبوا لرأي شيخهم. ولذا مجاهد قال: لو كنت أعلم قراءة ابن مسعود لاستغنيت عن كثير مما سألت عن مما سألت ابن عباس عنه في التفسير. يعني كانوا يقول أن قراءة ابن مسعود كانت تفسر أشياء كثيرة له، لو كان سمعها لاستغنى عن أن يسأل ابن عباس عن بعض الأسئلة التي سأله فيها بالتفسير. فإذا المقصد من ذلك أنه هذه هؤلاء الطبقات الثلاث لم يقع عندهم هذا الإشكال اللي هو ما يسمى بماذا؟ بالتحزب للآراء، ولذا لم يقع عندهم اختلاف في القلوب. لنأخذ مثالا من أمثلة النظر العقلي اللي هو الاستنباط، وكيف يقع الخلاف أو وقع خلاف بين أحد هذه الطبقات اللي هو في جيل أتباع التابعين. الطبري يذكر في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، رواية مهمة جدا عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، إلى قوله: سائق وشهيد. فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: رسول الله؟ رسول الله؟ فقال: ما تنكر؟ قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. إذن الآن ابن زيد يذهب إلى أن المراد بالخطاب من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي وجه إليه الخطاب في وجاءت سكرة الموت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنها، فقال لي: هل سألت أحدا؟ فقلت: نعم، قد سألت عنها زيد بن أسلم. فقال: ما قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما تقول. فقال: لا أخبرنك برأي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قال لك. قلت: قال: يراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما علم زيد؟ لاحظ الآن النقد، والله ما سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب، إنما يراد بهذا الكافر. ثم قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك. ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، فقال لي مثل ما قال صالح: هل سألت أحدا؟ فأخبرني به. قلت: إني سألت، قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان. فقال لي: ما قال لك؟ فقال لي: ما قال لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك. قال: لا أخبرنك بقولي. فأخبرته بالذي قال لي، قال: أخالفهما جميعا، يراد بها البر والفاجر. قال الله: وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فكشفنا عنك غطاءك. الآية. إذن الآن نلاحظ عندنا كم من التابعين الآن سئلوا؟ ثلاثة، وكل واحد قال بماذا؟ بقول. هذا الأثر لو أردنا أن نحلله على أسلوب ذكرتكم سابقا لقضية أن نحلل هذه النصوص، مثلا صالح بن كيسان اعتمد على ماذا لما أراد أن يفسر؟ اعتمد على ماذا؟ على السياق، لأنه قال اقرأ إيش؟ أي نعم، إذن اعتمد على السياق. طيب زيد بن أسلم لما فسر اعتمد على ماذا؟ أين؟ قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، أنه قد خطب بها إيش؟ الرسول. يعني كان يقول خطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أول من خطب بالقرآن، فكان هذا استنكر كيف يخاطب الرسول مثل هذا الكلام اللي فيه ثقل، ذلك ما كنت من التحيد، وأراد أن يقول أنه خطب الرسول، هذا استغرب كيف يخاطب الرسول بمثل هذا الخطاب. قال: قد خطب بخطاب ألم يجدك يتيما فآوى إلى آخر، كان يقول أنه كل الله يخاطب بهذا موجود. الأخير استخدم أسلوب إيش؟ ها؟ العموم ولا لا؟ يعني اعتمد على أن الآية عامة. ولاحظ العبارات التي وردت فيما بينهم. طبعا عندي أمثلة أخرى لكن لا بأس أذكرها كمثال، وأحب أن ننتبه لها لأنها علاقة بهذا. أيضا هذا القاسم بن أبي بزة قال لمجاهد في قوله فليغيرن خلق الله سل عنها عكرمة، يعني مجاهد يقول لمن لتلميذه القاسم اذهب إلى عكرمة وسل عن هذه الآية. قال فسألته فقال الإخصاء، إذن الآن من هو يقول هذا؟ عكرمة. قال مجاهد ما له أخزاه الله، فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء. ثم قال سله. قال فسألته فقال عكرمة ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال لدين الله، فحدثت به مجاهد فقال ما له أخزاه الله إلى آخر الرواية. طبعا لا أريد أن أدخل في عكرمة، أصلا عكرمة أو تلاميذ ابن عباس كان له موقف من عكرمة، لكن هذه العبارات مع وجودها وقد تكون فيها شيء مما فيها لم تجعل بينهم هذه الإحن والاختلافات وماذا والتحزبات. وإذا يجب أن ننتبه أن هناك عبارات وردت في عبارات السلف وهم يتكلمون عن بعض القضايا فيها نوع من الحدة أو شدة، لكنها لم تخرج عن أن تكون عبارات وقتية لحظية يذكرها الإنسان، ولكن ليس هناك في القلوب أي شيء. لماذا؟ لأننا لا نجد في تاريخ الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أي شيء مبني على تحزبات أو أن هؤلاء ينتصرون لقولهم ويعادون الآخرين. إذن تؤخذ هذه العبارات وأمثالها على أنها عبارات وقتية لحظية وليس لها أي أثر على ماذا؟ على القلوب، أو على أن يكون كما قلت لكم هناك تحزبات سيئة. طيب عندنا القضية السادسة أن الاختلافات المبنية على عقائد سابقة كما قلنا لم تظهر في جيل في طبقة الصحابة، لكن هل ظهر بدع في عهد الصحابة أو ما ظهر؟ طيب ما هي البدع التي ظهرت في عهد الصحابة؟ نعم إيش؟ الخوارج والقدرية في آخر عهد الصحابة، في آخر عهد الصحابة وقبلهم الرافضة اللي هو الرفض اللي التشيع، سواء التشيع المتقدم أو المتأخر، اللي هي السبائية بالذات اللي أفرزت عقيدة الرفض كانت ظهرت في جيل من؟ في جيل الصحابة. إذا صار عندنا كان في شيء بقل إيش؟ لا دعنا بدعة، نتكلم عن البدع اللي لها أثر في التفسير. إذا عندنا الآن السبائية والتي أفرزت الرفض، وعندنا بدعة إيش؟ الخوارج كان قبلها، وعندنا بدعة القدرية واللي جاءت في آخر عهد الصحابة. في آخر عهد الصحابة، وسننظر إن شاء الله لاحقا لما نرى هذه العقائد ماذا أثرت في التفسير. طيب في جيل التابعين إيش العقائد التي ظهرت وتأثر بها التفسير؟ نعم في جيل التابعين بدأت بذور الاعتزال ولا لا؟ يعني في جيل التابعين بدأت بذور الاعتزال. عندنا أيضا بدعة أخرى اللي هي لا بعد هو خلاص الاعتزال هو نفسه. في بدعة أخرى عند صار عندنا بدعة إيش؟ الإرجاء. بدعة إيش؟ الإرجاء أيضا ظهرت في عهد التابعين. طبعا بدعة الاعتزال نشطت في جيل إيش؟ أتباع التابعين، ولهذا في جيل أتباع التابعين سواء من طبقة الصحابة من طبقة المفسرين أو المحدثين أو اللغويين أو غيرهم نجد من تأثر بماذا؟ بهذه البدعة. إذن كنظرة سريعة نجد أنه في هذا التاريخ الموجز للتفسير ظهرت هذه البدعة، لكن لم يكن لها أثر بارز وواضح أيضا على هذه الطبقات الثلاث، وإن كان قد نجد روايات شاذة وقليلة جدا في طبقة التابعين أو طبع التابعين متأثرة ببعض قضايا الاعتقاد، لكنها لم تكن هي ظاهرة، وإنما كانت أمثلة يعني واضحة أو يعني أمثلة معدودة جدا ومحدودة. في طبقة أتباع في طبقة سواء التابعين وأتباع التابعين ظهر من شاركوا في جملة من علوم القرآن من أهل البدع، لأن قلنا البدع ظهرت، فبعض أهل البدع في طبقة التابعين وهم طبعا يعتبرون في طبقة أتباع التابعين شاركوا في ماذا؟ في التدوين في بعض أنواع علوم القرآن. على سبيل المثال الأصم عبد الرحمن بن كيسان، الأصم عبد الرحمن بن كيسان له تفسير وهو متقدم تقريبا في المئتين، يعني على رأس المئتين له كتاب في ماذا؟ في التفسير، هو من المعتزلة كتب كتابا في التفسير. واصل بن عطاء له كتاب في معاني القرآن، وقطربهم اللغويين له كتاب في متشابه القرآن، وغيرهم يعني قد يكون هناك أيضا أبان بن تغلب وهو أيضا من الشيعة أيضا له كتاب في غريب القرآن. لكن المقصد أن هؤلاء الذين كان لهم عقائد شاركوا في ماذا؟ في التدوين في أشياء تتعلق بماذا؟ بالتفسير، سواء في التفسير أو في معاني القرآن ومشكله. أيضا نلاحظ في طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين ظهر أهل اللغة في طبقة أتباع التابعين، وأيضا دونوا في أمور تتعلق بماذا؟ بالتفسير، يعني بالقرآن، مثل عندنا غريب القرآن ومعاني القرآن وإعراب القرآن. يعني هذه العلوم الثلاثة كتب فيها من؟ كتب فيها أهل اللغة، يعني أوائل اللغويين الذين عاصروا جيل أتباع التابعين كتبوا في هذه الأنواع الثلاثة. فإذا أيضا شاركوا في جزء مما يتعلق بالتفسير في هذه الأنواع الثلاثة. ولاحظوا أن هذه الأنواع أو هذه الأشياء التي ذكرناها فيما بعد ستكون إيش؟ من المصادر التي اعتمد عليها المفسرون، مثل ما ذكرنا عن ابن جرير الطبري أنه اعتمد على كتب هؤلاء، فدخل علم الإعراب في كتب التفسير بعد أن ذكره مثل الطبري. القضية الثامنة فيما يتعلق بتدوين التفسير في هذه المرحلة، مرحلة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، نتكلم عنها كمرحلة كاملة لأنه لا نفصلها، هل دون التفسير أو لم يدون في هذه المرحلة، مرحلة الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ تفسير إيش؟ نعم، يعني مجاهد كتب التفسير عن من؟ عن ابن عباس أو لا؟ وهذا يقول أنه سأل ابن عباس وكتب التفسير عن ابن عباس، إذن مجاهد كتب تفسير ابن عباس أيضا. مقاتل بن حيان أيضا كتب كتابا في التفسير، غيره زيد أيضا، زيد بن أسلم كتب كتابا في التفسير، غيره ها نعم، ابن جريج أيضا كتب كتابا في التفسير، غيره ها نعم، إيش قتادة أم قتادة أملى التفسير، وكتبه عن سعيد بن أبي عروبة ومعمر ابن راشد، نعم غيره نعم، إيش لا سعيد لم يكتب، ما ورد عنه أنه كتب، لو له رواية في التفسير نعم، لكن يريد أنه في نص على التدوين أو الإملاء، يعني في نص على التدوين أو الإملاء، يريد يعني أناس جدد يعني ما في أحد غيره نعم، إيش متأخر عبد بن حميد قبلهم في جيل طبقة التابعين واتبعت إلى الصحابة التابعين بعد التابعين. طيب ها يلا سفيان الثوري أيضا نعم، ها ابن عينة ما يعني يذكر له أيضا كتاب التفسير نعم، إيش وكيع نعم أيضا وكيع وكيع ها أي نعم وكيع بن الجراح نعم، والثاني من؟ وعبد الرزاق، أحسنت نعم، عبد الرزاق في نهاية طبقة أتباع التابعين نعم، أيضا نافع له يعني مدون صغير وموجود ومطبوع نعم، إيش سعيد بن جبير أحسنت أيضا أملا أو كتب التفسير لعبد الملك بن مروان لما سأله. إذا نلاحظ الآن، معلش نقف عند هذا، إذا لاحظوا الآن عندنا كم ذكرتموها أنتم من مدونات التفسير. إذا التفسير لما يكون مدون في هذه الفترة يكون علم قائم بذاته أو لا؟ إذن هو علم قائم بذاته بدلالة أنه كان يدون قصدا، بدلالة أنه كان يدون قصدا. ولهذا من تكلم عن تاريخ التفسير وقسم تاريخ التفسير إلى المرحلة الشفاهية ثم مرحلة التدوين إلى آخر هذه المراحل الأربعة، هذه مخالفة لتاريخ التفسير، يعني مخالفة لتاريخ التفسير، لأنه جعل أن التفسير كان مقرونا بعلم الحديث، وهذا غير صحيح، بل كان التفسير مستقلا إن لم يكن أسبق من التدوين، يعني أسبق في التدوين من علم الحديث، يعني أسبق في التدوين من علم الحديث. هؤلاء الذين ذكرناهم الآن هم في طبقة التابعين وأتباع التابعين، ومدونات الحديث كانت أيضا موجودة مثل ما كانت مدونات إيش التفسير، هذه مستقلة وهذه مستقلة، لكن ليس أنه لم يظهر في جيل التابعين وأتباع التابعين لم يظهر علم التفسير. ولهذا يقول هذا القائل أنه ظهر على يد ابن ماجه، ابن ماجه توفي 275، وهذا غير صحيح، بل إن علم التفسير ظاهر حتى في عهد الصحابة كما لاحظنا بن مسعود بن عباس كان يسأل ويقصد من أجل التفسير وكان له حلقة خاصة بالتفسير إلى آخره. لكن المقصد أن نتنبه إلى هذا أن هذه الطبقات الثلاث كانت الرواية الشفاهية مختلفة أيضا بماذا؟ بالتدوين، مختلفة بالتدوين، وأن علم التفسير كان علما قائما وظاهرا ظهورا بارزا. هنا نلحظ أو يمكن نعطي ثلاث تنبيهات على ما يتعلق بالتدوين. أن بعض التدوينات كانت إملاء، بعض التدوينات كانت إملاء، يعني الشيخ يملي على ماذا؟ على طلابه مثل ما أملى قتادة التفسير. قتادة رضي الله عنه كان كثيفا فكان يملي التفسير على طلابه، كذلك الحسن ورد عنه أنه أملى التفسير على طلابه، وكذلك مجاهد أملى، آسف ابن عباس أملى التفسير على ماذا؟ على مجاهد. إذن كان عندنا هذا النوع من أنواع التدوين له الإملاء. النوع الثاني التدوين الجزئي. إيش المراد بالتدوين الجزئي؟ المراد التدوين لبعض الآيات أو بعض السور، وهذا كثير، مثل ما كتب سعيد بن جبير أو مثل تفسير سفيان الثوري أو غيره من هذه التفاسير الجزئية، مثل تفسير نعيم نافع وغيره. هذه تفسيرات جزئية يعني ليست كامل القرآن. ثم عندنا التدوين الكامل للقرآن، التدوين الكامل للقرآن، وهذا نسب للضحاك وكذلك نسب لزيد بن أسلم، لكن الذي بين يدينا وهو مطبوع الآن تفسير مقاتل ابن سليمان، تفسير مقاتل ابن سليمان، وهو تفسير كامل للقرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن، وكذلك تفسير يحيى بن سلام متوفى سنة 200، يعني في النهاية طبقة أتباع التابعين، وهو قد أخذ عن أتباع التابعين كثيرا، أيضا له تدوين كامل في التفسير. وهذا أيضا فيه تنبيه على خطأ من زعم أن الفراء هو أول من دون التفسير كاملا، هذا غير صحيح، أن مقاتل توفي سنة 150 ويحيى بن سلام توفي سنة 200، فليس صوابا أن تدوين التفسير كاملا تأخر، إنما كان متقدما. وتفسير مقاتل بين يدينا الآن، وقد فسر القرآن آية آية، فسر القرآن آية آية. ماذا نستفيد من هذه القضايا المتعلقة بالتدوين؟ وهي القضية التاسعة، ما أدري نقف ولا ماذا نستفيد من الكلام عن هذا الموضوع لقضية التدوين، والكلام اللي سبق أن ذكرناه عن أن الصحابة والتابعين واتباع التابعين فسروا القرآن. هل يمكن أن نقول أن تفسير السلف كان متكاملا من حيث المصادر ومن حيث استيعاب لجميع آية القرآن؟ ممكن نقول سؤال آخر، هل نقص مصدر من مصادر التفسير عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ ها؟ ها؟ ما نقص. إذا المصادر، مصادر التفسير كانت كاملة أو غير كاملة بالنسبة لهم؟ كاملة أو لا؟ إذا المصادر التي رقم من التفسير كانت كاملة، ما دامت كاملة ونظرنا الآن وجدنا في مدونات كاملة جميع القرآن، يكون استوعبت جميع آيات القرآن أو ما استوعبت في التفسير؟ استوعبت أو لا؟ إذا هذه حقيقة يجب أن ننتبه لها، أن مصادر التفسير كانت متكاملة بالنسبة لهذه الأجيال، وأن التفسير قد استوعب أو أن آيات القرآن قد استوعبت في تفسيره استيعابا كاملا. وهذا الذي جعل بعض أو جعل علماء أهل السنة والجماعة يتوقفون ويأخذون عن من سبق منه التفسير إيش؟ تكامل. التفسير إيش؟ تكامل. طيب المعلومة هذه إذا كانت واضحة نأتي الآن إلى مسألة ويمكننا أن نناقشها لكن نشير إليها الآن. هل وردت زيادات في التفسير، هل وردت زيادات في التفسير معتمدة على مصادر غير المصادر التي اعتمد عليها الصحابة والتابعين واتباع التابعين أو لا؟ أعيد السؤال مرة أخرى، يعني هل وردت زيادات في التفسير معتمدة على مصادر غير المصادر التي اعتمد عليها الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ وردت ولا ما وردت؟ ها؟ نعم وردت ولا لا؟ ما تحتاج إلى يعني إشكال، وردت. الآن مثلا على سبيل المثال، أليس هناك تفسيرات للقرآن جاءت بعد دين الصحابة والتابعين واتباع التابعين أو حتى في عهدهم معتمدة على مصادر ليست هي مصادر الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ موجود ولا لا؟ الآن علم الكلام ما هو مصدره الأول؟ ولا لا الفلسفة اللي هي علوم الأوائل، هذه علوم الأوائل أثرت لما اعتمدت أثرت ولا ما أثرت؟ هل كانت العلوم الأوائل مصدر مصادر الصحابة؟ إذن سيقع فيه إشكال، فإنه ترد زيادات. كيف نتعامل مع هذه الزيادات التي وردت في التفسير؟ هذا إن شاء الله ما سنناقشه لاحقا، لكن نريد أن ننتبه إلى أن المصادر كانت متكاملة عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وأنه مستوعب جميع آيات القرآن، بحيث أنه لو قال قائل أنا كمسلم أعتمد ما ورد عن هذه الطبقات الثلاث وأتوقف، نقول عمله هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، نعم نقول صحيح تماما، لأن بل قد يكون هو الأصوب من أن تدخل عليه إيش آراء فيها خلل. وهذا الذي جعل بعض العلماء يشدد حتى كاد لا يرى أن يقال بعد الصحابة والتابعين واتباع التابعين في التفسير أي شيء، إنه دخلت آراء كثيرة باطلة حتى صار كثير من الناس لا يعرف الحق من الباطل. ولهذا نجد حتى في كتب بعض العلماء الكبار بعض الآراء الفاسدة التي لم ينتبه إليها فدخلت في التفسير، مثل لو رجعت لتفسير الماوردي على سبيل المثال النكت والعيون، والماوردي عالم لكن ورد عنده كثير من آراء المعتزلة الباطلة، يعني كثير من آراء المعتزلة الباطلة لأنه كان في مصادر كتب هؤلاء المعتزلة فنقل آراءهم. إذا المقصد من هذا أنه لو قال قائل أنا أسلم لي أن يتوقف على الرواية، فما ورد عن هؤلاء قلت به وما لم يرد عنهم لست ملزما به، لأن قلنا منهج هذا إيش؟ منهج صواب وصحيح، منهج صواب وصحيح. وهذا الذي يجب أن ننتبه له، أن بعض العلماء الذين شددوا في التوقف على طبقة أتباع التابعين إنما نظروا أو لاحظوا هذا الملحظ. طيب، مقاتل بن سليمان لما فسر القرآن آية آية هل اعتمد على ذاك نفسه، يعني هو الآن مصدره فقط آراء خاصة، أو اعتمد على من كان قبله؟ ها؟ أي نعم، ممكن تفسير مقاتل بن سليمان نسميه التفسير المنتخب، يعني انتخاب التفسير. لماذا؟ لأن مقاتل يقول عن أن انتخب تفسيره من كم؟ عن 30 رجلا، يعني 30 رجل وانتخب تفسيره من كتبهم وآرائهم، منهم 12 رجلا من التابعين، 12 رجلا من التابعين. هؤلاء لو ذكروا لنا المجموعة 30 اللي هم قبل مقاتل، فانظر كم من المدونات التي اعتمد عليها مقاتل وتوفي سنة 150، وانظر كم من المفسرين اذا اعتمد عليهم سواء كانوا نقلة او كانوا اصحاب آراء. ولهذا نقول المقاتل في كتابه هذا يمثل صورة المفسر المنتخب، المفسر ايش؟ المنتخب. لماذا؟ لأنه آراءه أمامه آراء كثيرة منتخبة من هذه الآراء. إذا كان مفسرا منتخبا يحق لنا أن نقول أن مقاتل مفسر أو ليس بمفسر، يعني هو مجرد ناقل ولا كان له رأي؟ كان له رأي. لماذا؟ لأنه كون يكون أمامه هذه الآراء المختلفة وينتخب منها، يختار هذا القول ويدرك هذا القول، إنما يختار هذا دون هذا. لماذا؟ لرأي عنده. فإذا هذا نوع من ماذا؟ من أنواع المفسرين، المفسر المنتخب، يتمثل بماذا؟ في عمل مقاتل. أما لما نأتي إلى يحيى بن سلام وقد طبع جزء من تفسيره حديثا، لا نجد هذا الانتخاب، يعني لا نجد القول الواحد المنتخب، إنما نجد الرواية، يعني يروي عن فلان وفلان وفلان، فنجد رواية عن مسعود وعن ابن عباس وبالنص، يعني عن الحسن البصري عن قتادة عن مجاهد يقول في تفسير قتادة كذا وتفسير الحسن كذا، لكن ما نجد هذا في ماذا؟ في تفسير مقاتل. مقاتل يورد التفسير مباشرة دون أن ينسبه، يورد التفسير دون أن ينسبه. أما يحيى بن سلام البصري فأنه ينسب التفسير، ينسبه إلى أهله، يعني إلى من قال به، ينسبه إلى من قال به، فصار تفسيره جامعا. وأحيانا وهي قليلة جدا ينبه على اتفاق هذه الآراء، يقول مثلا وتفسير قتادة كذا وتفسير مجاهد كذا والمعنى واحد، يعني معاني أقوالهم تعود إلى معنى واحد، ولكن هذا قليل جدا في تفسير يحيى بن سلام. بعض النقاط في هذا الموضوع لموضوع تاريخ التفسير لكي يتكامل الموضوع. آخر فكرة أخذناها في موضوع التفسير أو آخر فكرتين هي أن السلف قد دونوا التفسير وكان تدوينهم للتفسير كما سبق متقدما. وأيضا ذكرت لكم أن هذا التدوين شمل جميع آيات القرآن، شمل جميع آيات القرآن. وهذا التدوين كان على، يمكن قسمناه إلى ثلاثة أقسام، منه ما كان إملاء، ومنه ما كان تدوينا مقصودا لكنه تدوين جزئي، ومنه ما كان تدوينا مقصودا وهو تدوين كامل لتفسير القرآن. وأضربت مثال بذلك لكتاب المطبوع وهو تفسير مقاتل بن سليمان، ثم بعد ذلك تفسير يحيى بن سلام، والموجود منه قطعة وقد طبع جزء منه. لكن المقصد أنه في عهد، يعني لم ينتهي عهد أتباع التابعين إلا والتفسير قد دون تدوينا كاملا، يعني قد دون تدوينا كاملا. القضية التاسعة وهي قضية مهمة أيضا، وهي أن التفسير يعني كان متكاملا من حيث المصادر ومن حيث استيعاب لجميع آيات القرآن، بحيث أنه لا يوجد آية ليس للسلف فيها كلام. وقضية المصادر أن السلف لما فسروا القرآن كانت عندهم المصادر التي يرجعون إليها لمصادر التفسير الكلية للقرآن، بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين باللغة، هذه كل المصادر كانت متكونة في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وقلت لكم أنه لا يمكن أن يوجد مصدر يحتاج إليه في فهم القرآن ولم يكن عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذه قضية مهمة، أنه لا يوجد مصدر لم يكن متوافرا عند هذه الطبقات الثلاث. لماذا؟ لأن لو قلنا أن هناك مصدر غير موجود معناه أن التفسير ناقص أو غير ناقص، لا شك أن نقول التفسير يكون إيش؟ ناقصا. فإذا هذا يكون فيه إشكال وخلل، وهذا يحب أن تنتبهوا له وتأملوها جيدا، أن مصادر التفسير كانت كاملة، بمعنى أن أداة الاجتهاد في التفسير عند هؤلاء السلف في طبقاتهم الثلاث كانت متكاملة، ولا يمكن أن يوجد مصدر يفهم به القرآن وكان ناقصا عند الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. بناء على ذلك يكون تفسيرهم للقرآن تفسيرا كاملا مستوعبا، يكون تفسيرا كاملا مستوعبا. القضية العاشرة في هذا لندخل فيها اليوم، أن بعض العلوم لم تدخل في تفسير السلف وإنما دخلت في تفسيرات المتأخرين، سبق الإشارة إليها، إلى مثل علم النحو وعلم البلاغة وعلم أصول الفقه وغيرها من العلوم التي دخلت في كتب المفسرين، وهذه من أبرزها. فمثلا علم النحو على سبيل المثال، لو قرأنا في كتب يعني في الدر المنثور على سبيل المثال، نقرأ سورة البقرة سورة المائدة إلى آخره، لو استعرضنا سريعا أحد هذه السور لا يمكن أن نجد كلاما نحويا في المصطلحات النحوية، يعني لا يمكن أن نجد كلاما في المصطلحات النحوية. في عام 207 توفي الفراء وله كتاب في معنى القرآن، لما نقرأ في هذا الكتاب وهو معاصر لأتباع التابعين نجد أنه تغلب عليه الصبغة إيش؟ النحوية، ونجد مصطلحات علم النحو الكوفي. لكن هذه المصطلحات وهذه الطريقة في معالجة الآيات لا يمكن نجدها في تفسير السلف. ما الذي نريد أن نقوله هنا، أو نريد أن ما هي النتيجة نريد أن نقولها؟ أنه في هذه الطبقات الثلاث لم يكن يحتاج إلى هذه التأصيلات النحوية، لأن القوم كانوا أصحاب اللغة. لكن بعد هؤلاء لما كثرت العجمة وبعد الناس عن لسان العرب احتيج إلى علم النحو لضبط اللسان العربي الذي حصل له ما حصل. فإذا صار علم النحو فيما بعد مصدرا مساعدا في تفسير القرآن أو لا؟ إذا الآن لما نتكلم عن المفسر الذي يأتي بعد جيل أتباع التابعين نقول إنه يحتاج إلى علم النحو ولا ما يحتاج؟ ها؟ يحتاج إلى علم النحو. لكن احتياجه إلى علم النحو هل هو يحتاج بجميع تفاصيله أو بما يكفي أن يفهم فيه التركيب العربي؟ الثانية يعني بما الذي يكفيه أن يفهم التركيب إيش؟ العربي. أما التفاصيل فهذه إنما تكون أين؟ في علم النحو. يعني لذا يجب ننتبه دائما لهذه القضية أنه أحيانا نحن نطالب أو نجد مطالبات أو بعض العلماء ذكر شروط المفسر وذكر علوما لا بد منها مثلا علم النحو. فهنا يجب أن ننظر إلى أو ننتبه إلى هذا القيد لأن نقول أنه يحتاج إليه لكن فيما يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط فقط لا غير، وليس أنه يحتاج إليه بجميع تفاصيله المذكورة في كتب النحو. وهذه قاعدة عامة في جميع العلوم المرتبطة بالقرآن إن لم تكن من صلب التفسير. على سبيل المثال لكي نفهم أيضا هذه مفردات المعاني، يعني مفردات الألفاظ، معاني مفردات الألفاظ هل يحتاج إليها تفصيلا أو لا؟ هذه يحتاج إليها تفصيلا بمعنى أنه لا بد أن نعرف معنى كل كلمة لكن لا يلزمني أن أعرف إعراب كل كلمة. هناك فرق بين هذه وبين هذه، إذا نحن احتاجنا معاني مفردات أكثر من احتياجها إلى إعراب الكلمات أو الجمل. إذن الاحتياج إلى معرفة معاني المفردات أكثر. وكما قلت لكم من جل التفسير مبني على بيان معاني المفردات. علم النحو كما سبقت الإشارة إليه إنما دخل في كتب التفسير متأخرة، ليس بين يدينا كتاب تفسير متكامل. يجب أن نبدأ أيضا مرة أخرى لأن لما نقول كتب التفسير نريد الكتب التفسير التي تكاملت فيها الأداة. على سبيل المثال لو أردنا أن نقارن نوازن بين كتب معاني القرآن بمعاني القرآن للأخبش، معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للزجاج، وبين تفسير الطبري على سبيل المثال، المادة أو المصادر التفسيرية في هذه الكتب الثلاثة هل هي نفس المصادر التفسيرية الموجودة عند الطبري؟ أين تتكامل المصادر التفسيرية في كتب المعاني أو في تفسير الطبري؟ لتفسير الطبري. إذن لكي نفهم أو نعرف مفهوم التفسير مرادنا التفسير التي كانت فيه مصادر الطبري لما رجع أو لما اعتمد مصادر كان من المصادر التي اعتمدها كتب المعاني التي فيها الإعراب. فإذا دخل إذن الإعراب في كتب إيش؟ التفسير. لذلك الواحدي في البسيط لما كتب كتاب البسيط أيضا اعتمد على ما كتبه النحاة في معاني القرآن وإعراب القرآن. دخل إذن علم النحو في كتب الواحدي في كتابه خصوصا البسيط. تعرفون أنه بعد ذلك العلماء الذين جاءوا بعدهم صاروا ينقلون عن هؤلاء وبدأوا يأخذون منهم ما دونوه، فدخل علم النحو بهذه الصورة. علم النحو في هذه الكتب بالغالب يكون لحل إشكال معين في الآية يتبين به المعنى، لكن فجأة نجد أن علم النحو صار أصلا عند مثلا أبي حيان في تفسيره. يعني وعندنا سلسلة من كتب إعراب القرآن لا نتكلم عنها لأن هذه انتهجت إعراب القرآن فقط، لكن كتاب التفسير تتكامل فيه المادة التفسيرية ويكون النحو طاغيا عليه، وغالبا نجد عند أبي حيان في القرن الثامن. أبو حيان رحمه الله تعالى لما كتب البحر المحيط جعل علم النحو أصل ومصدر يستند إليه في بيان معاني الآيات، وصار يعرب القرآن حتى إنه خرج في بعض الأحيان عن أن يكون مفسرا إلى أن يكون إيش؟ معربا. يعني كأننا أمام كتاب في الإعراب ولسنا أمام كتاب في التفسير. فإذا المقصد ننتبه إلى كيفية دخول هذا العلم وكيف كان مصدرا او اصلا نرجع اليه وما هو سبب ذلك، ثم كيف بدا يتطور حتى وجدناه عند ابي حيان صار يعني عاما وغالبا. وإذا قيل التفسير النحوي أو الكتاب الذي اعتنى بالإعراب أول ما يتبادر للذهن تفسير البحر المحيط لأبي حيان. علم البلاغة أيضا، علم البلاغة لما نرجع إلى تفسير السلف لا نجد عندهم لا مصطلحات هذا العلم ولا أيضا البحث في مسائل هذا العلم. يعني لا تجد في تفسير السلف لا مصطلحات هذا العلم ولا البحث في مسائل هذا العلم. البحث في مسائل هذا العلم مقصد بها الإشارة إلى مسائله دون مصطلحات، وهذا كان موجودا قبل أن يتشكل علم البلاغة ويكون علما قائما بذاته. فعلى سبيل المثال لو بحثنا في كتب معاني القرآن عن المسائل البلاغية سنجد، يعني نجد إشارات إلى كثير من المسائل البلاغية وإن لم يصطلحوا عليها بمصطلحات المتأخرين. إذا في بحث بلاغي عند علماء اللغة المتقدمين لكن لم تكن مضبوطة ضبطا خاصا، وتأخر الضبط الخاص الذي انبثق منه علم البلاغة تأخرا كثيرا. فالمقصد أن هذا سواء في مصطلحاته أو في مسائله لا نجده في تفسير السلف، وإن وجدنا فهي إشارات قليلة جدا جدا مرتبطة بماذا؟ بالتفسير، مرتبطة بالتفسير. قد يقول قائل لماذا لم يبحث السلف علم البلاغة الذي هو مرتبط بماذا؟ بإعجاز القرآن. وهذه مسألة تحتاج إلى بحث، يعني مسألة تحتاج إلى بحث، أنه لماذا لم يبرز علماء التفسير من الصحابة والتابعين واتباع التابعين قضية إعجاز القرآن. هذه قضية مرتبطة بمسألة تاريخية لكن أشير إليها إشارة، أنه لم ينشأ في يعني فيما بينهم أو حتى في جيلهم ما يدعو إلى بحث هذه المسألة، لأنه كان أمرا مستقرا عندهم. بل إن إعجاز القرآن كان أمرا مستقرا عند الكفار الذين نزل القرآن عليهم، يعني ما كانوا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إثباتها. متى احتاج إلى إثبات إعجاز القرآن؟ لما جاءت قضية الجدل، لما دخل الجدل على المسلمين وبرز المتكلمون وصاروا يتناقشون فيما بينهم أو يناقشون بعض من يطعن في الإسلام، يعني يتناقشون فيما بينهم أو في بعض من يطعن في الإسلام، برزت قضية ماذا؟ إعجاز القرآن واحتيج إليها هناك. أما في تفسير السلف وكلام السلف لا تجد أصلا مصطلح إعجاز القرآن إطلاقا، إنما تجد الكلام عن أو التعبير عن هذا بأنه بالآية أو البرهان كما هو وارد في الكتاب والسنة. وإنما ورد هذا أو اللي هو الإعجاز إنما ورد عند هؤلاء المتكلمين. ثم بعد ذلك بدأ يخرج من إعجاز القرآن البلاغة لعلم البلاغة الذي انبثق من الحديث عن إعجاز القرآن. فإذا لم يكن يحتاج هؤلاء إلى أن يتكلموا عن هذه المسألة، لكن كانوا يفهمون بلاغته ودقة خطابه أو ما كانوا يفهمونها؟ كانوا يفهمونها وكانت ملكة بالنسبة لهم، كما كان الإعراب ملكة بالنسبة لهم، فما كانوا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إبرازها، إنما احتاج إليه المتأخرون. وجزء من احتياجهم هو السبب الذي ذكرته لكم اللي هو البحث في إعجاز القرآن بين المتكلمين. ولهذا من العجائب يعني العلمية أن إعجاز القرآن والحديث عنه إنما برز عند من؟ عند المتكلمين. والمتكلمون بحثهم نقلي أو عقلي؟ عقلي. المتكلمون أصول بحوثهم عقلية، فما دامت أصول بحوثهم عقلية سيتأثر الحديث عن إعجاز القرآن بأصل البحث عندهم أو يتأثر؟ يتأثر. ولهذا لا زال إلى اليوم الكلام عن إعجاز القرآن يدخله كثير من القضايا العقلية البحتة التي ليس لها على أرض الواقع ما يسندها، خصوصا لما تأتي قضية إيش؟ شروط المعجزة على سبيل المثال. شروط المعجزة على سبيل المثال فتجد أنهم يشترطون قضايا عقلية لا يحتاج إليها، وإنما دعا إليها البحث العقلي البحث، البحث العقلي البحث. على سبيل المثال لما يقولون أن تظهر أن تكون معجزة أن يعني أن توافق دعوة مدعي النبوة للمعجزة، أن يقول مثلا آيتي أن أفعل كذا وكذا، آيتي أن أفعل كذا وكذا، فتظهر كما قال. هذا إنما دعا إليه البحث العقلي، لأنه أصلا لا يأتي النبي ويقول آيتي أن أفعل كذا وكذا، ولكن قد يأتي من يدعي النبوة فيقول أن آيتي أن أفعل كذا وكذا ولا يحصل، مثل ما حصل لمسيلمة كما ذكروا عنه أنه إذا سمع عن النبي معجزة من المعجزات ذهب يفعل مثلها، فقالوا إنه تفل في بئر كان فيه ماء فيش فغار الماء. يعني إذا هذه مقصد من هذا الإشارة إلا أنها بحوث ناحية المنحى العقلي ولم تنطلق من الواقع واقع الآثار، ما نريد أن نطلق بهذا. المقصد أنه متى دخل علم البلاغة أو البحث في علم البلاغة في كتب التفسير، يعني ما هو أول كتاب دخل فيه علم البلاغة، يعني أدخل علم البلاغة في علم التفسير. الكشاف للزمخشري، إلى الآن نقول الكشاف للزمخشري، لكن في كتاب لعبد القاهر الجرجاني يحقق الآن، ويعني الذين يحققونه ذكروا أنه طبق نظرية أو نظرية النظم في هذا التفسير، فإذا ظهر على الكتاب يمكن أن يكون متقدما على صاحب الكشاف، فيكون دخل علم البلاغة في كتب التفسير في عهد عبد القاهر الجرجاني. فإذا نلاحظ أنه تأخر دخول علم البلاغة في كتب التفسير، لكنه موجود بحوث بلاغية متناثرة عند العلماء نعم في ذلك العصور، لكن أن يدخل ويكون في علم التفسير هذا جاء متأخرا، جاء متأخرا. وسبق الإشارة إلى أننا لا نحتاج إلى علم البلاغة في بيان المعاني، وإنما نحتاجها في بيان إيش؟ الإعجاز، في بيان الإعجاز وبلاغة القرآن. كذلك علم أصول الفقه، هذا أصل علم أيضا لما نرجع إلى التفسير تتكامل فيه، يعني أداة أصول الفقه لا نجد، يعني لو أردنا أن نبحث عن كتاب يمكن أن نطلق عليه أنه فيه مصدر مصادر أصول الفقه وأنه ظاهر فيه أصول الفقه ما نجد، لكن المقصد أنه دخلت كثير من مسائل أصول الفقه في بعض كتب التفسير، لكن ليس أصول الفقه كعلم البلاغة أو علم النحو نجده بكثرة في هذه الكتب، لكن نجد مسائل متكاثرة نعم، مثل كتاب الرازي نجد فيه مسائل كثيرة مرتبطة بأصول الفقه، أو كتاب متأخر يعني معاصر لكتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى اللي هو أضواء البيان، نجد أنه أيضا اعتمد في منهجه أن يناقش كثير من القضايا الأصولية من خلال كتابه هذا، لكن مقصدنا ما نجد كتاب اعتمد على أصول الفقه، وإن كانت مادة أصول الفقه الأولية يتعامل بها كثير من المفسرين، كثير من المفسرين. إذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى أنه في جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان التفسير له يعني وجهة معينة، وأنه كان في الغالب يعتمد على بيان المعاني، يعني بيان معاني الآيات. وأما الدخول في تفاصيل وبحوث خارج عن بيان المعاني مما يرتبط بعلم اللغة أو علم النحو أو علم الفقه أو علم أصول الفقه، هذا إنما دخل متأخرا في كتب العلماء المتأخرين. طيب، القضية الحادية عشر والأخيرة في هذا الباب ما يتعلق بتاريخ التفسير في عهد هؤلاء، هل يمكن أن نصنف يعني التفسير في هذه الطبقات الثلاث إلى مدارس؟ نعم، أيوة، إيه؟ ما أسمع الله الصوت مرة رايح. معلش ارفع صوتك الآن، تقول ممكن نصنفه إلى مدارس ولا لا؟ طيب إيش المدارس؟ حسب المكان، حسب الصحابي الذي أخذ عنه التفسير، فنقول مدرسة إيش ومدرسة جميل خلاص خلنا ناخذ اثنين هذول نناقشهم، مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود. ايش الفرق بين مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود من جهة المصادر؟ ايش ايش اقرب شوي معلش خلنا نسمعك. ايوه تفسير باللغة للشاهد مدرسة ابن عباس وابن مسعود. وابن عباس ما عنده اسباب نزول ولا قرآن بقرآن؟ ها؟ وإذا قلت لك إن ابن عباس أكثر من ابن مسعود في هذا، ابن عباس أكثر من مسعود في هذا، ما هو نعم متفقين عن مصدر مصادر واحدة ولا مي واحدة؟ أي المصادر أكثر؟ النظر والاجتهاد ما هو عند ابن مسعود أيضا؟ ايش كيف نقيس القلة والكثرة؟ ما هو صحيح هذا، فيه نظر. بالعكس ابن عباس، ابن عباس يعني الان يكثر من اللغة، وابن مسعود لا يكثر ابدا، المصدر واحد، وهذا يفسر باللغة وهذا يفسر باللغة. لان مثلا لو نقيسها قضية طبعا حسابات، كم فسر ابن مسعود كم فسر ابن عباس، ما هي النسبة يعني، هذه اللي بتأخر شيء النسب. لكن احنا نظر الآن هل اختلفت، عشان نفهم الآن قضية، هل اختلفت المصادر الكثرة والقلة؟ هذه قضية ما تؤثر علينا في قضية تسمية أو نسب إلى مدرسة، لكن هل اختلفت المصادر في هذه الطبقات الثلاث؟ نعم. ايش مدرسة واحدة يعني كلهم مدرسة واحدة؟ مو اللغة، النحو. لا نتكلم عن المصادر الأولية، هل اختلفوا فيها؟ يعني هل أحد منهم تبنى مصدرا لم يتبنه الآخر؟ المتقدمين من يعني؟ لا احنا الان نتكلم في السلف، انا الان ما خرجت عن هل اريد ان نخرج، ما زلنا نتكلم في تاريخ التفسير في عهد السلف. هل يمكن ان نصنف، هل يمكن ان نصنف السلف الى مدارس نفسهم اللي هم الطبقات الثلاث، نصنفهم الى مدارس؟ سم ارفع صوتك. ايوه ابن مسعود مدرسة الرأي، هذا خطأ بحت، خطأ علمي بحت، انه مدرسة مسعود الرأي هذا خطأ علمي بحت. مسعود يكره الرأي، ارجعوا تاريخ مسعود يكره الرأي، بالعكس ابن مسعود كان يربي تلاميذه على عدم القول بالرأي، ولهذا قل ان تجد في التفسير اتكلم، قل ان تجد في تلاميذ ابن مسعود من يقول بخلاف قول شيخه، ولهذا كان يقول إياكم الرأي، عليكم بهدي ما كان قبلكم ابن مسعود، وهذا من الأخطاء الشائعة عموما. أما ابن عباس بالعكس كان يقول لعكرمة قم وأفتي الناس، يوقف عند الباب يقول أفتي وأنت موجود، قال لأن تفتي وتخطئ فأصوبك خير لك من أن تفتي وأنا غير موجود، معناه إذا كنت تفتي بعدي وأنا غير موجود فتقع الخطأ ما ترجع لأحد، لكن على الأقل الآن إذا أنت علمت تعلم الناس تخطئ، انا اعلمك اذا اخطات تقول لا الجواب كذا. هذا ترى خطا شائع، متوقع انه يقال هذا، لكن هذا الحقيقه من الاخطاء الشائعه. المدرسه ابن مسعود مدرسه راي، ما هو صحيح. طيب ما جميل، أنت يعني تنظر إلى التلاميذ والشيوخ ولا لا؟ التلاميذ والشيوخ. طيب أبو العالية في أي وإذا اختلف، أنا قصدي من أن ننتبه أنه أحيانا يكون في بعض المصطلحات براقة يعني لها بريق، فننبسط منها ونعجب بها ولكن البحث العلمي لا يقتضيها. من أبو العالية مدني النشأة، بصري إيش المكان لأنه عاش في البصرة، وهو من تلاميذ من؟ ابن عباس ولا لا؟ وين تضعه هذا؟ مدرسة المدنية ولا المكية ولا البصرية؟ ما إذن لا قصد أن نفهم أنه فيه خلل. لنرجع أصلا إلى مصطلح مدرسة هذا، من أين جاءنا مصطلح مدرسة هذه؟ يعني هل نجد مثلا لما جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن طبقات السلف هؤلاء، هل كان يقول أصحاب ابن مسعود أهل مكة وكذلك غيره، إما ينسبونهم إلى الشيخ وما ينسبونهم إلى ماذا؟ إلى المكان. والنسبة إلى الشيخ وإلى المكان لا تعني الفرق في المصادر. المدرسة أيها الإخوة مصطلح غربي ويدل على قضية معينة فلسفية، إنه كل مدرسة لها رأي تجتمع عليه وتدافع عنه وترد غيره. يعني المدرسة لها كمصطلح، وبالأصل مصطلح غربي حادث معاصر. مفهوم المدرسة في الدراسات الفلسفية المعاصرة أن هذه المدرسة عندها رأي معين تتبناه وتنشره وتدعمه وترد غيره. هل كان في تفسير السلف هذا التصور في مفهوم المدرسة؟ ما كان موجود. فدام ما كان موجود إذن لا يصلح أن نطلق مسمى مدرسة. قد يقول قائل لا مشحة في الاصطلاح، نقول نعم هذه العبارة صحيحة، لكن إذا ما كانت ما كان يبنى عليها خلل علمي، أما إذا بني عليها خلل علمي فإنها لا تقبل. يعني أيضا لا مشحة في الاصطلاح ليست صحيحة على إطلاقها. لا مشحة في الاصطلاح إذا كانت ما تتأثر المعاني، لكن تتأثر المعاني ويختل العلم ونقول لا مشحة في الاصطلاح ما هو صحيح، ما هو صحيح إطلاقا. فإذا المقصد أن ننتبه أنه التعبير بمدرسة لا يصلح في علم التفسير في طبقات السلف الثلاث. ما اشتعر من مدرسة أهل مكة، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، مدرسة المدينة، هذا التعبير أنا عندي ورأي الخاصين فيه خلل ولا يصلح. يعني لا يصلح، لأن المدرسة في مصطلحها أو مصطلح المدرسة أصلا هو مبني على هذا. قد يقول قائل نحن نجرد هذا من إيش؟ نجرده من هذا المفهوم الذي تريده. نقول لا، البحث الذي يبحث فيها يرجع إلى هذا، مثل ما ذكر الأخ قبل قليل أنه مدرسة أهل الكوفة أو مدرسة أهل الكوفة اللي صاحبها ابن عبد المسعود إيش؟ معتمدة على الرأي، ومدرسة أهل المكة معتمدة على الأثر. اختلف المصدر ولا ما اختلف؟ اختل، وهذا غير صحيح أصلا. إذا المصادر عندهم كلهم واحدة، ما عندهم إشكال، هم كلهم مدرسة. ولي أشار إليه الأخ قبل قليل وهي مفيدة، أن نقول يمكن نقول كلهم في الحقيقة مدرسة، والمتأخرون ممكن نقول عنهم مدرسة لو أردنا أن نضطر إلى لغة مدرسة. لماذا؟ لأن المصادر الآن عند السلف اختلفت مع المتأخرين. ولما اختلفت؟ اختلفت. إن المصادر على الأقل اختلفت، فهنا يمكن إطلاق، لو أطلق نقول مدرسة المتقدمين لهم السلف ومدرسة المتأخرين لهم الخلف، يمكن. لكن أنا أقول إنه الأولى الابتعاد عن هذه القضية. يعني مثلا على سبيل المثال لما نقول مدرسة أهل البدع يعني مدرسة الاعتزالية، نقول نعم، لأن المدرسة الاعتزالية تقوم على مبادئ تدافع عنها وترد غيرها، هذه مدرسة صحيح ماشي على مفهوم المدرسة. أما نقول طبقات السلف نفسهم مدارس، هذا ما هو صحيح. ولهذا كما قلت لكم التلميذ الواحد قد يكون تلميذ المجموعة من هؤلاء العلماء. مجاهد مثلا من أشهر تلاميذ ابن مسعود ابن عباس، لكن استفاد من ابن عمر ولا ما استفاد؟ واستفاد من تلاميذ ابن مسعود لما سمع قراءة مسعود ولا ما استفاد؟ استفاد. إذا المصادر عندهم واحدة، ما كان فيها شيء من الاختلاف. هذا تقريبا إشارة أيضا إلى شيء انتشر بين يعني المعاصرين في تقسيم السلف إلى مدارس، وأنا لا أرى هذا بناء على ما ذكرت لكم. لكن لو جعلنا مثلا مدرسة أهل اللغة مدرسة أهل البدع لأنه تختلف طريقة إيش التعامل مع المصادر، هذا ممكن. لكن طبقات السلف نفسها ما كان بينها اختلاف في قضية المصادر ولا في قضية طريقة التفسير. كما قلت لكم اختلاف إنما يكون في كثرة ماذا؟ الاعتماد على مصدر من المصادر. مثلا ابن عباس اشتهر بكثرة مثلا الاستشهاد بالشعر، فلان اشتهر بكثرة تسويق القرآن، نعم. أما أن يكون اختلاف المصادر فلا. طيب نأتي الآن إلى الدرس أو النقطة الثالثة في هذه الدورة، وهي يعني على صيغة السؤال: لماذا تفسير السلف؟ يعني قد يقول قائل إننا الآن لما نقرأ بتفسير السلف نلاحظ أننا نجد أمامنا عبارات يمكن نقول عنها، بعضهم يعبر عنها بأنها عبارات ساذجة وبسيطة، مجرد بسيطة يعني أنها شيء ما في عمق، لأن لا نجد فيه عمقا. وإن رجعنا إلى المتأخرين وجدنا عندهم علما عميقا. يعني هذا تصور كثير ممن يقرأ في تفسير السلف، فهل هذا التصور صحيح؟ هل بالفعل أنه تفسير السلف ما نجد فيه فائدة؟ ما في فائدة؟ فإذا كما في فائدة فلماذا نلزم أنفسنا بأن نرجع إلى تفسير السلف؟ فلو أنت سألت هذا السؤال: لماذا تفسير السلف؟ ماذا تجيب؟ يعني ماذا نرجع إليه؟ يعني هل في قيمة علمية تجعلنا نرجع إليه؟ ولما نتكلم عن تفسير السلف عندنا الطبقات الثلاث، لكن يمكن الآن نتكلم على الأقل على الطبقة الأولى لطبقة الصحابة على سبيل المثال، لماذا نرجع إليه؟ نعم. يعني يقول أكثر تأصيلا وبعدا عن البدع وإدخال ما ليس في التفسير. إيه نعم، في شيء آخر غير هذا؟ نعم. أي نعم، اللي مختصه بمعرفة الأحوال، هذا جيد. نعم أيضا أنه منهج السلف تفسير أحكم وأسلم وأعلم، وهذا صحيح. نعم أنهم أهل اللسان. أي نعم نعم، أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأدرى بالخطاب، هذا جيد. نعم أنهم تلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم التفسير. إذن لاحظوا الآن، إذن عندنا جملة من الأمور تجعل أننا نرجع إلى تفسير السلف خصوصا الصحابة، وأنه يلزم الرجوع إلى ماذا؟ إلى أقوال من هذه الحيثية. لكن ما هي الإشكالية التي وقعت؟ الإشكالية التي وقعت هي أننا انقطعنا عن علم هؤلاء السلف، أن انقطعنا عن معرفة أقوالهم فوقع الإشكال، فصرنا لا نفهم هذا الكلام، ونرى بحوث وتحريرات عند المتأخرين تتناسب مع طريقة تعلمنا نحن، وانقطعنا عن هذا فصرنا نرى أن أقوال ليس فيها إيش؟ شيء من العمق، وليس فيها شيء من التحرير والبحث العلمي. لكن الصواب العكس، أن هؤلاء وبحوثهم كانت أعمق وأدق وأقرب إلى تفسير القرآن من بحوث المتأخرين. نأخذ بعض هذه الأفكار. طبعا لو رجعنا بالذات إلى الصحابة أو عموما فضل علم السلف في الطبقات الثلاث الأولى، هذا مستقر عند كل مسلم. يعني لما نقول طبق الصحابة والتابعين أتباع التابعين، أصلا في ذهن المسلم مستقر عنده إيش؟ فضل هؤلاء من حيث جمهور هؤلاء السلف. الصحابة بالذات طبعا حازوا قصب السبق في ماذا؟ في الصحبة، فصحبوا النبي وعرفوا أحواله وشاهدوا التنزلات إلى آخره، والتابعون أخذوا عن هؤلاء الذين شاهدوا، وأتباع التابعين نقلوا علم الصحابة وعلم التابعين، يعني نقلوا علم الصحابة وعلم التابعين، ومن جاء بعدهم صار يعتمد على أقوالهم. وهذا ترى في عموم العلوم، يعني في عموم العلوم العلوم الشرعية، من جاء بعد أتباع التابعين صار يعتمد على نقلات أتباع التابعين التي نقلوها عن التابعين وعن الصحابة. كما قلنا أنه قد معترض على هذه القضية، إما نصا وإما طريقة في التعامل. إيه نعم، مع النص الصريح في الخيرية، لكن قلنا في جمهورهم، لأنه ورد في أوقات هؤلاء من كان إيش؟ ليس من أهل الخيرية، من أهل البدع، لكن نقول عن جمهورهم لا شك أنهم داخل في هذه الخيرية. أقول أنه قد يأتي من يعني يعترض على هذه أو هذا الفضل وهذا السبق العلمي لهؤلاء، إما نصا يعني نص على أن هؤلاء ليس عندهم من علم شيء، وأن علمهم كان علما كما قلت ساذجا، وإما بطريقة التعامل مع أقوالهم. انه لما يريد اقوالهم يريدها فقط من باب الفضل، يريد اقوالهم ثم ينتقل عنها الى بحوث اخرى يحرر فيها ويحقق ويدقق. فهل الان اذا التعامل معهم قد يكون بهذه الصوره او بهذه الصوره؟ لو رجعنا الى الاعتبارات التي سبق ان ذكرتموها سنجد انه عندنا دليل عقلي يجعلنا نرجع الى اقوال الصحابه بالذات، على يعني كونهم اول مصدر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لننظر الان بالدليل العقلي. لو تصورنا او لو الان افترضنا افتراضا عقليا ان ارسطو له كتب، له كتاب مثل كتاب الشعر، وجاء احد من تلاميذه وفسر هذا الكتاب، تلميذ ملازم لارسطو وفسر كتاب ارسطو هذا، ثم جاء بعد قرون رجل اخر وشرح هذا الكتاب www.altayar.com